ملخص كتاب الإلمام بالحقيقة من أخضر دوت كوم لمؤلفيه هانز روسلينج وأولا روسلينج وأنا روسلينج رونيند وترجمة رفيف غدار. تخيل أننا تمكننا من وضع بعض أفراد الشمبانزي تحت الاختبار عن بعض المعلومات العامة مثل عدد الفقراء في العالم. إحصائياً يفترض أن يصيب الشمبانزي الاختيار بنسب مقاربة لنتائج الاختيار العشوائي. أما إذا تم وضع بعض الأشخاص تحت الاختبار نفسه فإنهم يحرزون نتائج أكثر دقة، أليس كذلك؟ في الواقع الإجابة عن هذا السؤال شديدة الإحباط، فقد وجد الكاتب بعد أن أجرى العديد من الاستطلاعات والاختبارات على مجموعات مختلفة أن أغلب البشر لا يملكون معرفة سليمة بالأمور الأساسية في هذا العالم ويحرزون نتائج صحيحة بنسبة أقل من الشمبانزي. لا ينم هذا عن جهل أو تخمين خطأ فقط، وإنما هو توجه داخلي ونظرة شخصية تجعلنا نرى العالم بشكل مشوه وغير حقيقي بصورة أسوأ مما هو عليه بالفعل. ونتيجة لعدة عوامل نفسية وتأثيرات خارجية للبيئة والثقافة المحيطة، أصبح تبني صورة سلبية عن العالم وتوقع الأحداث والوقائع السيئة نمطاً وأسلوباً للحياة العادية. يصاحب هذه الصورة اعتقاد دائم بأن كل شيء يتجه نحو الهاوية، على الرغم من أن الواقع يخبرنا كيف حققت البشرية تقدماً ملحوظاً في جميع المجالات من الصحة إلى التعليم والثقافة وغيرها، إلى جانب ارتفاع جودة البنية التحتية وعناصر الرفاهية والمستويات المعيشية في المتوسط. هذه المعلومات تهم من يملكون القدرة على تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات، كما توفر قدراً من الارتياح والطمأنينة للشخص العادي. أولاً، نحن والآخرون. هناك رغبة بشرية قوية للتفريق وفصل الأشياء بعضها عن بعض، ربما لأن علينا اتخاذ القرارات وتكوين انطباعات حول الأشخاص والأشياء دائماً، فإننا نلجأ إلى صناعة نماذج مبسطة تسهل هذه العمليات، ولكن الحياة في الواقع شديدة التعقيد ولا تمتثل لهذه النماذج. فمثلاً يميل الناس إلى تقسيم الدول إلى دول غنية، دول العالم الأول، ودول فقيرة، دول العالم الثالث. هذه الصورة قديمة للغاية ولا تمثل الواقع في الحقيقة، فأغلبية الدول في العالم أصبحت ذات دخل متوسط ونجحت في الاندماج مع العالم الحديث. لذا يقترح الكاتب نموذجاً آخر للقياس. يتكون هذا النموذج من 4 مستويات للدخل، بداية من دولار واحد يومياً في المستوى الأول إلى 64 دولار أو أكثر في المستوى الرابع. وبتوزيع السكان عالمياً على هذه المستويات تصبح النسبة متفاوتة للغاية، ويتضح من هذا التوزيع أن نحو 5 مليارات نسمة في المستوى الثاني والثالث يحصلون على دخل متوسط من 4 دولارات إلى 16 دولاراً أو أكثر يومياً، وهو ما يعني أن الحد الفاصل بين الفقراء والأغنياء أصبح مساحة كبيرة من متوسطي الدخل الذين نجحوا في الخلاص من الفقر، وأصبح بإمكانهم الحياة بصورة أفضل من ذويهم في الماضي. للتغلب على رغبة التفريق هذه، حاول أن تبحث عن الأرقام التي تشغل الوسط. لا تكتفي فقط بمقارنة الرقم الأكبر بالرقم الأقل، وعند مقارنة المتوسط الحسابي بين مجموعتين أو أكثر، تذكر أن التوزيع الإحصائي قد يتطابق بصورة كبيرة حتى مع اختلاف المتوسط. وإذا كنت تنتمي إلى أفراد المستوى الرابع، فقد يخيل إليك أن المستويات الأقل متماثلة في الفقر، لأن الناظر من أعلى لا يدرك الاختلافات البسيطة في الدخل التي تكون كافية في بعض الأحيان لتغيير نمط الحياة بأكملها. من المهم أيضاً أن نعلم أن العالم في حالة حركة مستمرة وتغير لازم، وأن بعض دول العالم الأول كانت منذ زمن غير بعيد في موقف الدول النامية في وقتنا الحالي. الغرض هنا هو الاعتراف أن عجلة التقدم قادمة لا محالة، وأن الاعتقاد النابع من أن كل الأشياء السلبية مقدر لها أن تحدث وتستمر بسبب عدم صلاحية بعض المجتمعات والثقافات للنهضة والخروج من مأزق الفقر وكسر الخرافات هو أمر غير صحيح. يمكنك التأكد من ذلك بنفسك. تحدث مع أحد أجدادك حول صورة الحياة وكيف كانت في شبابه. يمكنك أيضاً الاطلاع على البيانات الحديثة ومقارنتها بالماضي، وتذكر دائماً أن التغيير مهما كان بطيئاً فإنه يظل تغييراً. ثانياً، لغة الأرقام. كم تتوقع أن يصل عدد الأطفال في العالم بحلول عام 2100 للميلاد؟ بالنظر إلى الزيادة الخطية منذ عام 1950 وحتى بداية الألفية، يمكننا أن نستنتج أن الرقم سيصبح نحو 4 مليارات طفل، وهو الداعي الأساسي لفكرة أن الزيادة السكانية ستشكل كارثة في المستقبل. لكن الأمم المتحدة تتوقع أن العدد سيصبح 2 مليارين فقط، تماماً مثل العدد الحالي. يستند هذا الافتراض إلى انخفاض معدلات الإنجاب مقارنة بالقرن الماضي نتيجة لتحسن الظروف المعيشية والخدمات الصحية وتوفير وسائل منع الحمل والتعليم للنساء، إذ ساعدت هذه العناصر على القضاء على الحاجة إلى إنجاب المزيد، خاصة وأن نسبة نجاة الأطفال الرضع ارتفعت بسبب تقدم سبل الرعاية والتطعيمات وغيرها. ومن المتوقع أيضاً أن يزيد عدد السكان في المجمل بمقدار 3 مليارات نسمة نتيجة لتعاقب الأجيال مع ثبات معدلات الإنجاب بمتوسط طفلين لكل أسرة. المثال السابق يعد دليلاً على أن مد الخط على استقامته والتنبؤ بالمستقبل دون الإحاطة بالمتغيرات كافة يخطئ أحياناً، فبعض العلاقات تتبع أشكالاً رياضية متنوعة مثل منحنى حرف S المقوس لتوضيح العلاقة بين مستوى الدخل ومعدلات التطعيم للأطفال، أو منحنى النمو الأسي لزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها. يمكنك أن تثق في قدرة الأرقام على قول الحقيقة، ولكن الحقيقة المنزوعة السياق قد لا تخبرك بالصورة الكاملة إذا علمت أن وفيات الأطفال في عام 2016 كانت 4,200,000 طفل. ستشعر بالأسف الشديد، وهذا شيء طبيعي، ولكن القصة تختلف عندما تعلم أن هذا الرقم يمثل 3% من العدد الكلي للأطفال للعام نفسه، بينما كان معدل وفيات الأطفال لعام 1950 يقدر بنسبة 15%. لا يزال الأمر سيئاً، ولكنه يتحسن، وهو أمر ما كنت لتعلمه إذا لم تبحث عن رقم آخر وتقارن النسب عن طريق القسمة. غالباً ما تحمل النسب معاني أكثر أهمية من الكميات، ونحن غالباً ما ننخدع بالكميات الكبيرة. إذا كانت عليك دراسة قائمة كبيرة من البيانات، يمكنك أن تتبع قاعدة 80-20 التي توضح أن بضعة أمور قليلة تصنع نحو 80% من النتائج. مثلاً تعد منتجات البترول والغاز الطبيعي والفحم هي الأكثر إنتاجاً للطاقة عالمياً مقارنة بالبقية. يفترض أن تستند قراراتك إلى وجهات نظر متعددة، فلا تقع في فخ النظرة الأحادية التي ترى الأمور من ثقب ضيق جداً، ما قد يدفع البعض إلى ممارسة مهاراتهم دون الحاجة إليها أحياناً، ويؤدي سوء التوظيف هذا إلى فقدان الهدف والانحراف عن الطريق السليم، فبدلاً من الاستعانة بالخبرات ووضع الأفكار تحت الاختبار، قد نلجأ إلى حلول غير ناضجة لأنها تتفق مع مجموعة الأدوات التي نمتلكها. وكما ذكرنا بالأعلى، فإن الإجابات البسيطة ليست صحيحة دائماً. ثالثاً، أساليب التحكم في العقل. يمتلك الإنسان بضع غرائز أساسية للنجاة والتعامل مع الأمور غير المتوقعة. هذه الغرائز تعجل من قدرتنا على اتخاذ القرارات السريعة دون التأني من أجل التحليل والدراسة، فأنت لا تحتاج إلى دراسة لتدرك أن السيارة المنطلقة نحوك بسرعة جنونية ستصدمك، عليك فقط أن تخلي الطريق. مثل هذا يصبح استخداماً جيداً لغريزة الخوف ويفي بالغرض، ولكن هذه المواقف لا تتكرر كثيراً، والعالم يصبح أكثر أماناً بالنسبة إلى المخاطر الجسدية يوماً بعد يوم. ما يحدث كثيراً هو حاجتنا إلى اتخاذ قرارات يومية للمستقبل، كل حسب وظيفته ومسؤوليته في العالم، ولكننا في حالة تأهب مستمر، إذ تعمل وسائل الإعلام بكل أنواعها على إثارة غريزة الخوف بتعمد نشر الأخبار التي تثير الانتباه من الأذى الجسدي والاحتجاز والمرض، ما يجعل الأمر شديد التأثير، هو الأثر النفسي الشديد الذي يتركه الخوف في أذهاننا، فالخوف يكثف الانتباه ويصبه في اتجاه واحد. لاحظ تأثير حوادث الإرهاب أكثر من غيرها، ولكننا إذا سلمنا عقولنا له فإننا نفقد القدرة على التفكير السليم واستعمال المنطق. للتعامل مع الخوف أو الحاجة الملحة للفعل، عليك أولاً أن تهدئ من روعك، أمهل نفسك بعض الوقت حتى تدرك المعلومات اللازمة، ولا تتخذ قرارات جذرية دون دراسة شاملة للتأثيرات الجانبية. تجنب الأفكار غير المنقحة، ومن الأفضل أن تصنع تغييرات صغيرة مع قياس فاعليتها في الواقع. وفي النهاية، فإن المخاطر لا يمكن أن تسبب ضرراً دون عنصر التعرض. العالم مليء بالأخبار السيئة، لأن التكنولوجيا أتاحت لنا القدرة على متابعة ما يحدث في جميع أنحاء العالم في كل لحظة، ولا يجب أن يسيطر علينا الخوف من أجل مخاطر لا يمكن التعرض لها. ليس كل ما تتناقله وسائل الإعلام يستدعي القلق. على الرغم من ذلك، يرى الكاتب أن هناك بالفعل بعض المخاطر العالمية المحتملة التي يمتد أثرها ليشمل جميع البشر، ومن ثم علينا أن نتكاتف جميعاً حتى لا تتحقق هذه المخاطر بشكل واقعي وتسبب مزيداً من المعاناة وتعرقل حركة النمو الاقتصادي والاستقرار النسبي الذي يشهده العالم. من أكثر هذه المخاطر إلحاحاً بالطبع هو التغير المناخي والتهديد الذي يمثله لصور الحياة المختلفة والمجتمعات النامية، وتمتد قائمة الأخطار لتشمل نشوء حرب عالمية ثالثة وتبعات ذلك على الإنسانية والمستقبل، وكذلك انتشار الأوبئة المعدية عالمياً، فيروس كورونا مثالاً، واحتمالية حدوث انهيار اقتصادي كالذي صدم العالم في عام 2008. هناك أيضاً الحقيقة القبيحة للفقر المدقع الذي يهدد حياة نحو مليار إنسان، ومع ذلك فإن أولوية معالجة هذه الأخطار لا تنفي أهمية التأني والدراسة التفصيلية من أجل الوصول إلى الحقيقة. رابعاً، مخاطر التعميم. في الحياة اليومية غالباً ما نقوم بترتيب وتصنيف الظواهر التي نراها ونتعامل معها وفقاً للمعرفة والتجارب السابقة. هذه الآلية شديدة الأهمية لأنها توفر الطاقة اللازمة لأداء الوظائف العادية والمتكررة، وهي بذلك تمنحنا القدرة على اختبار الأمور الفريدة بالفعل والتعامل مع المتغيرات عن طريق تجاهل التفاصيل التي لا معنى لها. نظرياً يمنحنا هذا النظام وسيلة للتعبير عن الواقع بواسطة مجموعة من المصطلحات المعروفة، ويسهل عملية دمج المعلومات الجديدة. ومن هذا النظام أيضاً ينتج مفهوم التعميم وإسقاط بعض الصفات أو الانطباعات الخاصة ببعض المجموعات التي تشترك في صفات معينة. وقد يكون التعميم مفيداً للأسباب المذكورة بالأعلى، كتوفير الاحترام لسلوكيات الأفراد بناءً على انتمائهم الثقافي، أو قد يدفعك الجمود الفكري وتجاهل الاختلافات الفردية إلى رفض الأفكار الثورية والفرص القيمة، أو ربما القيام بأخطاء جسيمة. ويكون تجنب ظاهرة التعميم الضار بملاحظة الاختلافات الكبيرة في المجموعات الواحدة، وبخاصة الكبيرة منها، فمع إدراك أن أفراد المجموعات لا يتصرفون على أنهم كيان واحد وأن الأغلبية قد لا تشمل الجميع، تبدأ المجموعات في الانقسام إلى وحدات أصغر، كل منها يحمل صفات أكثر اتساقاً ووضوحاً فيما بينها. بعض المجموعات التي تبدو متشابهة ليست كذلك في الواقع. يمكنك كذلك أن تبحث عن أوجه التشابه بين المجموعات التي تبدو على النقيض. سيساعدك ذلك على تكوين عقلية تتقبل الآخر وتتجاوز الاختلاف. من المهم كذلك التمييز بين القاعدة والاستثناء، فبعض الأمثلة الشهيرة لا تفسر السلوك العام، وإنما تلقي الضوء على أحداث نادرة الحدوث، وتنتشر هذه الأمثلة بصورة أسرع من غيرها كونها سهلة التذكر والاسترجاع. عندما تسوء الأمور تظهر الحاجة الداخلية إلى إلقاء اللوم على شخص أو شيء ما. لابد وأنك تعرف أحد الأشخاص ممن يتذمرون دائماً ويحملون مسؤولية الفشل لبعض المجموعات دون غيرها. هذه العملية تخلصنا من الذنب وتخفف المسؤولية الفردية التي نحملها نحو المجتمع، وهو ما يغلق المجال للبحث عن الأسباب والتفسيرات المنطقية. المشكلات تحدث باستمرار، وبدلاً من توجيه الانتباه والطاقة إلى تحديد الأسباب المسؤولة عن الخلل ودعمها في المستقبل لتجنب كوارث مماثلة، فإننا ننشغل بالحاجة إلى تحديد الأشرار وصب الغضب كله عليهم. أو على العكس تماماً في الأحوال الجيدة، عندما نبدأ في البحث عن الأبطال، الحقيقة هي أن كلاً من الأشرار والأبطال هم أوهام تعيقنا عن فهم طبيعة الأنظمة والديناميكية اللازمة لها حتى تؤدي مهامها بكفاءة. وختاماً، العالم في تحسن مستمر. هذه حقيقة نشهدها في جميع نواحي الحياة، والأشياء السيئة تحدث باستمرار. العبارتان السابقتان لا تتعارضان إطلاقاً، ومن الممكن أن نرى ثمار التكنولوجيا والسياسات الدولية في توفير الدعم لدول العالم كافة. فمنذ عام 1800 كانت نسبة السكان تحت خط الفقر تقدر بنحو 85%، والآن نشهد المزيد والمزيد من الناجين في أكثر دول العالم فقراً في الدخل، ونلاحظ التحسن الملحوظ في الرعاية الصحية وتوفير فرص التعليم وحتى ازدهار الحريات الشخصية في المجمل. ومع كل هذا تنشأ الحروب وتغمرنا التكنولوجيا بالجرائم والأخبار السلبية، وهنا تكمن أهمية أن تكون دائماً على استعداد للاطلاع على المعلومات والأحداث الجارية، ولكنك تملك القدرة على تمييز الحقائق والتصدي لمحاولات الخداع وإثارة المشاعر السلبية التي تلاحقك باستمرار بمجرد أن تتسلح بالمعلومات والاستعداد النفسي للبحث ومواجهة الحقيقة أيًا كانت، فإنك ستتغلب على مشاعر القلق والإحباط الشائعة وتتبنى وجهات نظر أكثر ملائمة للواقع. لا تملك السلبية ضرراً على نفسية الإنسان فقط، وإنما تثبط من عزيمته في الإقدام على حل المشكلات ومحاولة تغيير الواقع للأفضل.